إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بحضرتكم في درس جديد من دروس كتاب تجريد التوحيد المفيد للعلامة تقي الدين المقريزي الشافعي رحمه الله. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قوله رحمه الله: واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى. وهذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله جملة صدق، فالتوحيد هو أنفس الأعمال وأجلها قدرا، توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك خلق الخلق من أجله، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والذي ينظر في تفاسير السلف في تفسير هذه المفردة إلا ليعبدون يجدهم ينصون على أن العبادة هاهنا أي التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدوني. وهو كذلك أنفس الأعمال، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. فأما إرسال الرسل فقد قال الله عز وجل فيه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا، فقصر رسالة الرسل على الدعوة إلى التوحيد، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك امتثل كل نبي وكل رسول لموجب هذه الرسالة، فكان كل رسول يأتي قومه يقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمن أجله أرسل الرسل، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وهذه الآية لم تستثني أمة من الأمم، فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا معنى لا إله إلا الله، لا إله اجتنبوا الطاغوت، إلا الله أي اعبدوا الله. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ومما يدل كذلك على أن التوحيد هو أجل الأعمال قدرا أن الله عز وجل أنزل الكتب كذلك للدعوة إليه، كما قال الله عز وجل: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ما الذي جاء في هذا الكتاب؟ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فكل كتاب أنزله الله عز وجل على رسله هذا مضمونه وهذا مقتضاه، ألا تعبدوا إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله. وكذلك هو حق الله عز وجل، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طب حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة، أن يدخلهم الجنة. نعم. فلكل ذلك كان توحيد الله عز وجل أنفس الأعمال وأجلها قدرا كما قال المصنف رحمه الله. ثم قال رحمه الله: غير أن التوحيد له قشران. وقلنا هذا الكلام كلام من؟ هذا كلام أبي حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، نقله عنه المصنف رحمه الله. فقال أبو حامد: غير أن التوحيد له قشران. الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى، وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهرا. فقال: غير أن التوحيد له قشرا. من أهل العلم من حاول توجيه هذه اللفظة، وصف التوحيد بأن له قشرا. لماذا؟ لأن لفظة القشر توحي بعدم الأهمية وتوحي بالامتهان، وكلمة التوحيد من الأهمية بمكان، فلا يطلق على التوحيد ولا على شيء منه قشرا. ثم إن هذه اللفظة تتضمن تقسيم الدين إلى قشر ولب، أو إلى أصل وفرع، وهذا التقسيم في أصله تقسيم محدث لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه، وإنما هو تقسيم المتكلمين الذين جعلوا أمورا معينة وأصولا فلسفية عقلية فاسدة جعلوها قواطع وجعلوها أصولا للدين، ولا يريدون بذلك آية في كتاب الله ولا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أصول عقلية فاسدة، وسوى هذه الأصول جعلوه من الفروع وجعلوه من القشور، فيجعلون الصلاة مثلا من الفروع، مع أن الصلاة عماد الدين وأصل الدين، وهي الركن الركين بعد الشهادتين، ويجعلون سائر العبادات من الفروع، فهذا لا شك خطأ. ولذلك هذه الكلمة عليها مؤاخذات، من هذه المؤاخذات هذا الذي ذكرناه. ومن أهل العلم ومنهم محقق الكتاب من قال، ويقصد المؤلف رحمه الله، أن للتوحيد أعمالا ظاهرة لا بد منها لكل مسلم، وهي ما عبر عنها بالقشر لظهورها وعدم خفائها. إذن قال هو أراد بالقشور ها هنا الأمور الظاهرة التي تقابل الأمور الباطنة التي هي أعمال القلوب، فكأنه أراد بالقشر الأعمال الظاهرة كالتلفظ بالشهادتين ونحوها، وأراد باللب الذي سيذكره بعد ذلك الأعمال القلبية مثل أركان الإيمان، وذلك لخفائها وعدم ظهورها، ولا شك في أهمية القشر حينئذ، والله أعلم. هذا إن يعني وجهنا استخدام هذه اللفظة، والأولى استبدالها وعدم استخدامها. طيب، ما هو هذا القشر؟ وهذا مما يبين يعني عدم صحة استخدام هذه الكلمة. قال: أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، فجعل أعظم ما يقوم به المرء وهو أن يوفقه الله عز وجل للنطق بكلمة التوحيد من القشر. والنطق بكلمة التوحيد يكفي أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يكفي أن النطق بهذه الكلمة هو الفيصل بين الإسلام والكفر، فمن قالها دخل في الإسلام، ومن جاء بناقض من نواقضها خرج من الإسلام. وقد جاء في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: رأى عمر طلحة بن عبيد الله ثقيلا يعني مهتما، فقال ما لك يا أبا فلان؟ قال إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات. يعني هو أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث، لكنه يعني ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى معهم يعني أمدا من الدهر، فأخذ يسوف أسأله غدا أسأله بعد غد، حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسأله عن هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات. ماذا سمع؟ قال سمعته يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس الله عنه كربته. فأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه إني لأعلم ما هي. ثم قال له تعلم كلمة هي أعظم من كلمة أمر بها عمه أبا طالب لا إله إلا الله. فقال طلحة صدقت هي والله. فانظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في التوفيق للنطق بهذه الكلمة عند الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه أو أشرق له لونه ونفس الله عنه كربته. فهذا يدل على أن هذه الكلمة لا يجوز أن نطلق عليها أنها قشر، يعني النطق هذه الكلمة لا يحسن أن نطلق عليه قشرا. فقال الأول يعني أول هذه القشور أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا. قال وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى، فإذا كانت بهذه الأهمية فكيف تسمى قشرا وكيف تكون قشرا؟ والنصارى يعتقدون التثليث، يقولون الآب والابن والروح القدس، وإن اختلفوا في تفسير هذه الثلاثة. وإذا سألت الواحد منهم وقلت له هذا ليس توحيدا يقولون لك نحن نعبد إلها واحدا في ثلاثة. طب كيف هذا التناقض؟ يقول إن من أصول ديننا ومن أصول مذهبنا هذا الغموض، وهذا الغموض يدل على أنه دين حق، يقولون هكذا. طيب فسروا لنا كيف يكون الثلاثة واحدا؟ يقولون لك هذه الشمس يخرج منها الأشعة وهي شمس واحدة، فكيف يرد على هؤلاء؟ يرد على هؤلاء ابتداء أن هذه الملة وهذا الدين لم يقل به واحد من الأنبياء والمرسلين. ده طيب يا شيخ خلاص، لم يقل به واحد من الأنبياء والمرسلين، هل وجدنا رسولا يدعو قومه إلى التثليث، إلى عبادة غير الله، إلى إشراك الله عز وجل، الإشراك مع الله عز وجل في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات؟ هذا لم يقل به أحد من الأنبياء والمرسلين، وهذا كافي في إبطال هذا المذهب. يكفي أن تقول له لو جئت لي بملة قبل ملتكم هذه أو بعد ملتكم هذه من ملل الأنبياء والمرسلين دعت إلى التثليث لاتبعتكم، والله لن يستطيع أن يجيب دون أن تدخل معه في تفاصيل. ثم هذا القول الذي يقولونه هراء، يعني هذه الأشعة التي تخرج من الشمس تقوم بذاتها لا تقوم بذاتها؟ طيب هذه الآلهة التي تعبدونها مع الله تقوم بذاتها؟ تقوم بذاتها. عيسى كان يأكل ويشرب ويحيا ويذهب ويدخل الخلاء، كان ذاتا ونفسا، فكيف يقاس هذا على ذاك؟ يقولون هذا المثلث، هذا كلامهم، هذا المثلث له أضلاع ثلاثة وهو مثلث واحد. طيب هذا الضلع يقوم بذاته؟ هل الضلع وحده نستطيع أن نطلق عليه أنه مثلث؟ لا نستطيع. صحيح، لا يكون المثلث مثلثا إلا إذا اجتمعت فيه الأضلاع والزوايا الثلاثة. أما أنتم فتقولون عيسى رب، والآب الذي هو الله عز وجل، تعالى الله عن وصفهم له بهذا الوصف، يقولون إنه رب، والروح القدس رب، وهذه ذوات معروفة، فكيف يقاس هذا على ذاك؟ لكن ذلك من تلبيس الشياطين. فقول هذه الكلمة مناقض للتثليث، لأنه سيأتي بعد قليل معنى هذه الكلمة أنها تنفي الشرك في الإلهية. قال والقشر الثاني، قال قبل ذلك وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره، يعني النطق بهذه الكلمة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إذن يقولون الكلمة ولا يعتقدونها. قال والقشر الثاني ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. لا والله، هذا هو توحيد الخاص من الناس، يعني هذا الذي لا يكون في قلبه مخالفة لربه تبارك وتعالى ولا إنكار لمفهوم هذه الكلمة، كلمة التوحيد، ويشتمل قلبه على اعتقاد ذلك والتصديق به، كيف يكون هذا توحيد العامة وغيره توحيد الخاصة كما سيأتي، وتوحيد الصديقين؟ لا يوجد في الإسلام تقسيم للتوحيد بأنه هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة. توحيد الله عز وجل واحد، وإن كان الناس فيه درجات، لكن أصوله واحدة، والتدرج فيه معروف، الناس ليسوا على درجة واحدة في التوحيد، فمن الناس من يأتي بأصل التوحيد، ومن الناس من يرتفع درجة، ومنهم من يكمل التوحيد فيأتي بالكمال الواجب ويأتي بالكمال المستحب. لكن أن يسمى هذا توحيد العامة، ماذا تقصد بالعامة؟ الجمهور من العامة من عنده توحيد هو أعظم من توحيد هؤلاء من علماء الكلام وغيرهم، حتى تمنى بعضهم أن يموت على توحيد العامة. فهذا التقسيم كذلك فيه نظر. ثم إنك لو نظرت في القشر الثاني الذي قال فيه ألا يكون في القلب مخالفة، يعني ذكر قبل ذلك النطق باللسان ثم الاعتقاد بالجنان، قال ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد العامة. قال ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. فهذا الكلام الذي ذكره أنه من توحيد العامة اشتمل على أركان التوحيد، وهي الاعتقاد بالجنان والنطق باللسان والعمل بالجوارح والأركان، قول واعتقاد وعمل، هذا هو معنى التوحيد. فكيف يكون هذا توحيد العامة وحدهم؟ قال ويخرج هذا التوحيد اتباع، ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى. ما الذي يخرج عن هذا التوحيد؟ قد يخرج عن هذا التوحيد يخرج المرء عن أصله، وقد يخرجه عن كماله الواجب. الخروج من التوحيد خروجان، قد يخرج المرء عن التوحيد إلى الكفر فيخرج عن أصل التوحيد، وقد يخرج المرء عن كمال التوحيد الواجب فيصير مذموما ملاما على فعله. متى يخرج عن أصل التوحيد؟ إذا جاء بناقض من نواقض التوحيد. طيب متى يخرج عن كمال التوحيد الواجب الذي لابد منه؟ إذا وقع في بدعة أو شرك أصغر أو في كبيرة من الكبائر. فالذي يقع في بدعة أو شرك أصغر يقدح في كمال التوحيد الواجب، لا يقدح في أصل التوحيد، أو في كبيرة من الكبائر، أو أصر على الصغائر، فهذا يقدح في كمال التوحيد الواجب، يعني لم يأتي بالقدر الواجب الذي ينجو به من الملامة والذم، ينجو به من الملامة والذم. واضح الكلام؟ فقال يخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى. الهوى هو اتباع غير الحق، هذا أفضل حد للهوى. الهوى هو اتباع غير الحق، سواء كان الحق من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فاتباع غير الحق الذي جاء عن الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالذي يتبع الهوى لا يتابع الحق الذي جاء عن الله عز وجل أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يخرجه عن التوحيد بقدره، قد يخرج عن أصله وقد يخرج عن كماله. قال: فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده، لكن كل بقدره، كل بقدره. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال: وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه، أنه مال مع هواه إلى عبادة الصنم، وقد يكون في ذلك متابعا لدين آبائه، وقد يكون متبعا لما مالت إليه نفسه. ولذلك قال هاهنا: وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه وهو ميل نفسه إلى دين آبائه. إن وجدنا آباءنا على أمة، على طريقة، وإن على آثارهم لمقتدوا، نسير خلفه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا هو دين الآباء. قال: فيتبع ذلك الميل، وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى، أن يميل المرء مع ما تألفه نفسه، لا يحب أن يخالف نفسه، والدين مبناه على مخالفة النفوس، لأن النفوس في الغالب تشتهي ما يخرج عن حد المباح، وما قد يخرج إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. ما هي المكاره؟ كل ما يخالف النفوس فهو من المكاره. وحفت النار بالشهوات، كل ما تألفه النفوس فهو في الغالب يدخل في حد الشهوات. فإذا وقع الإنسان في شهوة أو شبهة فقد مال مع هواه ومع ما تألفه نفسه. قال: ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم. السخط على الخلق، هذا الكلام فيه إجمال كذلك، فليس كل سخط على الخلق يخرج عن التوحيد. لماذا؟ لأنك لو سخطت على العصاة، على الكفار، على المبتدعة، هذا يخرج عن التوحيد؟ هذا من كمال التوحيد ومن ما يرضي الله سبحانه وتعالى. كيف يخرج عن التوحيد وقد قال الله عز وجل عن الكفار: قال: غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فإذا سخط المرء عليهم فقد تابع الله عز وجل في مراده سبحانه وتعالى أهل البدع لو لم تسخط عليهم وتغضب منهم كيف تنكر المنكر وتأمر بالمعروف؟ لأن عدم سخطك عليهم يؤدي إلى تآلفك معهم ووقوعك في بدعتهم وإقرارك على ما يقعون فيه من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كل سخط على الخلق يخرج عن التوحيد، لكن الذي يسخط على الأنبياء، يسخط على المرسلين، يسخط على الصالحين بغير ذنب ولا جريرة، يسخط على الدعاة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ونهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يخرج عن التوحيد. قال: ويخرج عن هذا التوحيد أو يخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم، يعني من علق قلبه بهم. فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه؟ يأمل سواه، هذا كلام فيه إجمال كذلك. ما معنى فإن من يرى الكل من الله؟ إن أراد أن من يرى الكل من الله خلقا وإيجادا فهذا حق، وهذا كذلك لا يمنعه من معرفة الخير من الشر، ومن إقرار الخير ورد الشر. وإن أراد أن يرى الكل من الله فعلا فهذا خطأ، هذا خطأ، لأن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك. ثم قال: وهذا التوحيد مقام الصديقين. وقلنا إن هذا التقسيم فيه ما فيه. قال: ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة، وهذا مضى ودللنا عليه في أكثر من آية: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فما كان المشركون ينكرون توحيد الربوبية، لأن هذا مما جبلت عليه الفطرة، الإقرار بتوحيد الربوبية وبأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى. لكن ما الذي أنكروه؟ أنكروا توحيد الإلهية وتوحيد المحبة، أي إفراد الله عز وجل بالمحبة التي تقتضي كمال ماذا؟ كمال الحب مع كمال الذل، محبة يخالطها التعظيم والخشية والرغبة والإنابة، هذا ما ينبغي أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فجعلوا ذلك لله ولآلهتهم، كما قد حكى الله عز وجل عنهم في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية فيها قولان للسلف في تفسير هذه الآية، قولان للسلف: أي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. القول الأول أنهم يحبون أصنامهم كمحبتهم لله، فهم يحبون الله ويحبون أصنامهم، لكنهم يسوون محبة الأنداد والأصنام بمحبة الله سبحانه وتعالى، هذا هو القول الأول، وهذا هو القول الراجح. القول الثاني: يحبونهم كحب الله، أي هم لا يحبون الله أصلا، لكن بلغت محبتهم لأصنامهم كمحبة المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. قلنا: والقول الراجح في المسألة أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى ويحبون معه غيره من آلهتهم، ولذلك قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني يسوونهم مع الله عز وجل في المحبة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول: وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير، وإنما يسوونهم به في العبادة فيعبدونهم، والعبادة تقتضي المحبة، ليقربوهم إليه. وفي قوله اتخذوا، لأن الله عز وجل يقول: ومن الناس من يتخذ، قال: وفي قوله اتخذوا دليل على أنه ليس لله ند، وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا له تسمية مجردة ولفظا فارغا من المعنى، كما قال تعالى: وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، وكما قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن. فالمخلوق ليس ندا لله تعالى، لأن الله هو الخالق وغيره مخلوق، والرب الرازق ومن عداه مرزوق، والله هو الغني وأنتم الفقراء، وهو الكامل من كل الوجوه، والعبيد ناقصون من جميع الوجوه، والله هو النافع الضار، والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شيء. قال: فعلم يقينا، علما يقينا، بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأندادا، سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا أو صنما أو غير ذلك، وأن الله هو المستحق للعبادة للمحبة الكاملة والذل التام. فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من أهل الأنداد لأندادهم، لأن هؤلاء يعني المؤمنين أخلصوا محبتهم لله، وهؤلاء يعني المشركين أشركوا بها، يعني جعلوا محبة لله ومحبة لأصنامهم، ولأنهم أي المؤمنين أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة، الذي محبته هي عين صلاح العبد وسعادته وفوزه، والمشركون أحب من لا يستحق من الحب شيئا، ومحبته عين شقاء العبد وفساده وتشتت أمره. قال رحمه الله: فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غيره به، مع أن من استحق الحمد وخلق لا يسوى به غيره، يعني قال في صدر الآية: الحمد لله، فأثبت لنفسه الحمد على جميل فعاله أنه خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هذا ضلال في ضلال. وقال الله تعالى: وهم بربهم يعدلون. قال: وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية، وأنه تعالى حقيق بإفراده وليا وحكما وربا، فقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، أي مبدعهما على غير مثال سابق، وهو يطعم ولا يطعم، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو يطعم سبحانه وتعالى غيره ويرزقهم ولا يطعم، وفي قراءة: ولا يطعم، أنه صمد سبحانه وتعالى، ومن كان في حاجة إلى طعام صار في حاجة إلى غيره، والله صمد غني حميد. فإذا كان الله عز وجل بهذه الصفات التي ذكرتها الآية والتي تدور على أمرين: على كمال قدرته وعظيم سلطانه فهو فاطر السماوات والأرض، وعلى استغنائه عن الناس فهو يطعم ولا يطعم، إذا كان الله عز وجل بهذه الصفة فكيف يعبد معه غير سبحانه وتعالى. وقال تعالى أفغير الله أبتغي حكما، وقال قل أغير الله أبغي ربا، وهو رب كل شيء يربيه سبحانه وتعالى ويحفظه ويدبر أمره. فقال في الآية الأولى قل أفغير الله أبتغي حكما، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربهم من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع البصير. قال ابن كثير رحمه الله أي قل يا أيها الرسول أفغير الله أبتغي حكما أحاكم إليه وأتقيد بأوامره ونواهيه، فإن غير الله محكوم عليه لا حاكم، وكل تدبير وحكم للمخلوق مشتمل على النقص والعيب والجور، وإنما الحكم لمن له الأمر والنهي والخلق والأمر وهو ربنا سبحانه وتعالى. قال فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله سبحانه وتعالى. قال الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته. إذن هل يكفي توحيد الربوبية في النجاة؟ ما معنى توحيد الربوبية؟ إفراد الله عز وجل بفعاله هو، هذا يكفي في النجاة في الآخرة؟ لا يكفي. لماذا؟ لأن يشترك فيه جميع الخلائق، لكن لابد من توحيد الإلهية، هذا الذي فيه الابتلاء والاختبار، هذا الذي فيه التكليف. توحيد الربوبية من باب والأسماء والصفات من باب الإخبار، من باب ماذا؟ الله عز وجل يخبر عن نفسه ونحن نصدق، يخبر أنه خالق رازق مدبر له الأسماء الحسنى والصفات المثلى ونحن نصدق ونعتقد ذلك، فهذا من باب الإخبار. من أين يأتي العمل والتكليف؟ يأتي من باب توحيد الإلهية، هذا الذي فيه الابتلاء، هذا الذي ينظر الله عز وجل فيه إلى قلب العبد وفعله وجوارحه، هذا الذي به يتمايز الناس إلى فريقين. ولذلك قال فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته. قال فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين. كلمة عظيمة، توحيد الألوهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، فلو قال لا رب إلا الله لما أجزاه عند المحققين. فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد. نعيد هذه الجملة مرة أخرى، ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ودمه. صحيح. إذن هذه الكلمة هي التي تعصم، وهذه الكلمة هي التي تنقل من الكفر إلى الإيمان. وهذا يقتضي منا عباد الله أن نعرف معنى هذه الكلمة، وأن نعرف شروطها، وأن نعرف نواقضها. هذا من الأهمية بمكان لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ هذا المعنى اختلف فيه أهل القبلة، المعنى هذا اختلف فيه أهل القبلة. فمنهم من قال معنى لا إله إلا الله أي لا خالق أو لا قادر على الاختراع إلا الله، لا خالق أو لا قادر على الاختراع إلا الله. وهذا قول من؟ هذا قول الأشعري. وقول المعتزلة وقول سائر الفرق الكلامية ليس قول أهل السنة، يقولون لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله. طيب هذا القول صحيح؟ هذا غير صحيح، لأنه لو كان هذا المعنى هو المعنى الصحيح لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، لأن الناس أجمعين يقرون أن الخالق هو الله. إذن هذا المعنى غير صحيح، وينقضه آيات من كتاب الله. فريق آخر قال لا إله إلا الله أي لا إله موجود إلا الله، لا إله موجود إلا الله، وهذا قول الحلولية من الصوفية، هذا قول الحلولية من الصوفية. فجعلوا كل إله يعبد في الأرض إنما هو صورة لعبادة الله، إنما هو صورة لعبادة الله. حتى جعل ابن عربي السامري عابدا لله في العجل، ولام على موسى عليه الصلاة والسلام أنه أنكر على هارون لما أنكر عليهم عبادتهم، فيقولون لا إله إلا الله أي لا إله موجود إلا الله، فكل ما في الوجود إنما هو صورة لله سبحانه وتعالى. فمن عبد الحجر والشجر والأنثى وفي كنيسة أو في معبد أو عبد فقد عبد الله، نسأل الله السلامة والعافية. والفريق الثالث وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل التوحيد الذين يقولون لا إله إلا الله أي لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. طيب ما دليل هذا القول؟ كل قول في دين الله ينبغي أن يبنى على دليل. ما الدليل على أن معنى هذه الكلمة هو هذا الذي تقولونه يا أهل التوحيد؟ ها؟ أين الدليل في كتاب الله على ذلك؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فسروها إلا من شهد بلا إله إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق ها؟ أي المعبود وحده سبحانه وتعالى، وأن ما لأنه قابل ذلك بالمعبودات الباطلة وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن هذا يدل على أن المعنى الصحيح للا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. ولذلك من الواجب أن تعرف التقدير الصحيح لخبر لا في هذه الجملة. يعني لو أردنا أن نعرب لا إله إلا الله، ها لا حرف مبني لا محل له من إعراب وهي لا نافية للجنس، لا إله هذا اسمها، هذا اسمها مبني على الفتح. طيب أين الخبر؟ ما هي لا هذه تحتاج إلى اسم وخبر، أين الخبر؟ الخبر مقدر. طب ما تقديره؟ منهم من قدره قادر على الاختراع، ومنهم من قدره موجود، وأهل السنة يقدرونه حق. الصحيح في اللغة الباء حق، لا إله حق إلا الله، فحق هي الخبر المقدر، هي الخبر المقدر. طيب إلا حرف استثناء صحيح لا محل له من الإعراب. طيب إلا الله، لا إله حق إلا الله، هذا الاسم الحسن بدل من الخبر، بدل من الخبر، والبدل له حكم المبدل منه، فالله حق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. طيب هذا معنى الكلمة وهذا إعراب الجملة. طيب هذه الكلمة لها شروط، أم يكفي مجرد النطق بها؟ لا، لها شروط ذكرها أهل العلم، وهي شروط ثمانية. هي شروط ثمانية نظمها بعضهم في قوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. علم يقين وإخلاص وصدقك، كده كم؟ أربعة. مع محبة وانقياد والقبول لها، كده كم؟ سبعة. طيب في حاجة تانية، ها؟ فمن يكفر بالطاغوت، لابد من الكفر بالطاغوت، لأن الدين مبني على النفي والإثبات، ولذلك قال: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. إذن هذه هي الشروط الثمانية للا إله إلا الله. العلم بمعناها المنافي للجهل. ما معنى لا إله إلا الله سريعا كده؟ أي لا معبود حق إلا الله، فجميع الآلهة التي تعبد من دون الله باطلة. طيب قال: علم يقين. ما معنى اليقين؟ ها، اليقين هو عدم الشك، اليقين المنافي للشك. فمن قالها لابد أن يكون على يقين أن المستحق للعبادة وحده دون من سواه والله الإخلاص، وهذا هو الشرط الثالث، وهو بأن يخلص العبد عبادته لربه سبحانه وتعالى، فلا يجعل شيئا من عبادته لا لولي ولا لنبي ولا لملك ولا لمقبور ولا لأي واحد من الخلق، وإنما كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي وعليك فطر ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والله آيات التوحيد آيات محكمة لا لبس فيها، لكن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. مسألة مش مسألة شهادات يا إخوة، وماجستير ودكتوراه وراح الجامعة وجن الجامعة، هو محض اصطفاء وتوفيق من الله عز وجل. فمن الموحد ومن المندد، نسأل الله السلامة والعافية. الشرط الرابع الصدق. الشرط الرابع الصدق، يعني أن يقولها وقد طابق ما قاله لسانه ما وقر في قلبه، وهذا معنى الصدق، وإلا كان من المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. لو اكتفى بمجرد نطق اللسان دون أن يقر القلب بمعنى هذه الكلمة لكان من المنافقين. الشرط الخامس وهو المحبة، يعني أن يحب الله عز وجل وأن يحب أولياءه وأن يحب هذه الكلمة، وهذه المحبة تحمله على العمل بمقتضاها، ولذلك قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبوني فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله عز وجل في الآية الآنفة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، صلى الله عز وجل أن يجعلنا منهم. الشرط السادس وهو الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة، فهذه الكلمة تقتضي منك عبادة الله عز وجل وحده والانقياد لشريعته. الشرط السابع وهو القبول. الشرط السابع وهو القبول، القبول لما دلت عليه هذه الكلمة من إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. والشرط الثامن وهو الكفر بما يعبد من دون الله، أن يتبرأ العابد من كل ما يعبد من دون الله قولا وفعلا واعتقادا، كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا هو الذي فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث عبد الله بن سلام العروة الوثقى بأنها الإسلام: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالإسلام. فهذه الشروط الثمانية لهذه الكلمة، وجاءت هذه الشروط لكنها جاءت سبعة في منظومة الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، فنظمها في أبيات جميلة جدا قال فيها وقد حوته لفظة الشهادة، يعني حوت معنى العبادة وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون من سوى. فقال وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها يعني من قال هذه الكلمة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. إذن هو دلل على توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية. قال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الحق الوحي حقا وردت، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. لابد من استكمال هذه الشروط. ما هذه الشروط؟ العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. فقال رحمه الله ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، فلو قال لا رب إلا الله لما أجزاه عند المحققين. فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، ولهذا كان أصل الله يعني أصل هذه الكلمة الإله. قلنا آلهة يأله إلهة والله أي المعبود محبة وتعظيما. قال كما هو قول سيبوي وهو الصحيح وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم، أن بعض العلماء قال إن الاسم الحسن الله علم مرتجل غير مشتق، يعني لا يتضمن اسما لا يتضمن صفة ولا هو مشتق من فعل. وقلنا هذا القول قول ضعيف، فأسماء الله ليست جامدة وإنما هي أعلام وأوصاف، أعلام على ذات الله سبحانه وتعالى وأوصاف تتضمن صفات لله عز وجل. ولذلك أسماء الله عز وجل متبينة من جهة ماذا؟ أنها كلها تدل على ذات الله سبحانه وتعالى. فالله هو الرحمن هو الرحيم هو القدوس هو الملك. طيب متبينة من جهة ما تضمنته من الصفات، وهذا يقوي القول بأن اسم الله مشتق، وهذا هو الكمال. فليس الكمال في الجمود والارتجال. وبهذا رد أهل العلم على ابن حزم في ماذا؟ حد يعرف؟ أهل العلم رد على ابن حزم في بهذا القول. لما زعم أن الدهر من أسماء الله اعتمادا على قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عن ربي سبحانه وتعالى لا تسبوا الدهر فأنا الدهر، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار. فابن حزم قال الله عز وجل يقول أنا الدهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الله هو الدهر، إذن الدهر من أسماء الله، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله هو صاحب الدهر، ولذلك قال يقلب الليل والنهار. فرد عليه بماذا؟ بأن الدهر اسم جامد ليس له فعل، ليس فعله دهرا، هو اسم جامد لا يتضمن لا على صفة ولا على كمال. وبهذا رد عليه. قال وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، كان الله هو الاسم الجامع، كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو الذي ينكره المشركون. قال ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيد ربوبيته على توحيد ألوهيته، كما قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون